بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم، وقبتم جميعا وقابل نفسكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله عز وجل في بداية عرسنا هذا أن يرزقنا النية الحسنة، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى، وأن يخلصه من كل شائبة تشوبه حتى يكون خالصا لوجهه تبارك وتعالى، صادقا في ابتغاء مرضات الله عز وجل، صوابا على ما جعله رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. تبتم جميعا وقابل انصحكم وتبوأتم من الجنة منزلا. إن شاء الله تعالى سيكون الدرس اليوم بدايته ترجمة الإمام عاصم الكوفي، ثم بعد ذلك ترجمة الإمام حفص وهو راوي عاصم أو إحدى راوي عاصم، ثم بعد ذلك نتكلم عن اللحن، بعد ذلك أو مقدمة عامة في علم التجويد، ما هو التجويد في اللغة وفي الاصطلاح، وهناك بعض التفصيل، ما هو ثمرته وما هو موضوعه وما هو فضله ومن أين استمد هذا العلم وما هي غايته، بعض الأشياء. ثم بعد ذلك نتكلم عن اللحن في القرآن، ثم بعد ذلك بإذن الله ننتقل إلى المقدمة، مقدمة نجم تحت الأسفار. أدرس الله عز وجل أن يعينا وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير لما يحبه ويرضاه، آمين. بداية قبل أن نسمع، هل من سؤال في الماضي في المحاضرة الماضية أو من إشكال فيها؟ كنت في المحاضرة السابقة قد تكلمنا عن مراتب القراءة وعن بداية القراءة وعن الاستعاذة وأحكامها والبسملة، ولكن كما سقط أظنه سقط، يعني لا أذكر يعني أنني قلته، وهو كيف نبدأ بسورة التوبة ولها وجهان. يعني قلنا إذا بدأنا بأي سورة أخرى بأول السورة فإن لنا أربع أوجه، هذه يعني كانت ثم برأ لها وضع خاص ولها صورة خاصة. نسيت أو نسيت أن أقولها لكم، فأقول وبالله التوفيق أن سورة براءة إذا بدأت بها فلي في هذه الحالة وجهان. الوجه الأول أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله، هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أن أصل أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. فهما هما وجهات كنا قد يعني لم نتعرض إليهما في المحاضرة السابقة، فأرجو إن كان لدى أحد منكم أي سؤال فبرجاء طرحه على الغرفة الآن، وإن كان الكل مفهوم بفضل الله عز وجل فلا بأس، ونستعين بالله عز وجل في الاستمرار خيرا إن شاء الله تعالى. نقول بحمد الله عز وجل لتوفيقه وبمنته. الجزء الأول، نحن ندرس هذا المستوى في هذه المحاضرات سواء كانت في المستوى الأول أو في المستوى الثاني، فيكون أصبحت الدراسة منصبة بصفة كاملة ومباشرة على قراءة أو على رواية حفص عن عاصم، على رواية حفص عن عاصم. فلا بد لنا أن نتعرف من هو عاصم ومن هو حفص الذي روى عن عاصم حتى يكون لدينا علم بهذا، وإن شاء الله عز وجل هذا دخل صنوبة سنة، يعني هذا يدخل أيضا في المنهج، وقد نتعرف عن في الاستماع وما إلى ذلك، فلابد لنا ان نتعرف عليهما رحمه الله عز وجل. الامام عاصم او نقول القارئ الامام عاصم الكوفي، الامام القارئ عاصم الكوفي، هو عاصم ابن بحبره ابن ابي النجود او النجود الكوفي الخياط الاسدي. اقول لكم مرة اخرى ارجو ان تلونوا هذا، ان هذا مهم، هو عاصم ابن بحبره ابن ابي النجود الكوفي الخياط الاسدي، وكنيته ابو بكر رحمه الله. كان هناك كنية في الغالب لكل امام او من الثلاث، كان ميزتهم ان لكل احد كنية، فكنيته رحمه الله ابو بكر، ويقال ابو النجود هذا اسم ابيه، يعني ابو هو اسمه عاصم ابن بحبره ابن ابي النجود. فتقول كيف وفي هناك يعني اسم بهدلة هذا وهو يتوسط عاصم او بين عاصم وابي النجود، فيقال ان ابو النجود هذا اسم ابيه وبحبره اسم امه، هذا هو الاسم. توفي رحمه الله بالكوفة، وقيل بطريق الشام في اخر سنة 127 بعد الهجرة، سنة 127 بعد الهجرة. اما مولده فلا يعلم يعني كثير جدا ما نقرأ في الكتب او نتعرض في التراجم العلماء الى هذه النقطة. ما هي النقطة؟ النقطة انك تجد سنة الوفاة ولا تجد سنة الميلاد، يعني اظن اننا لاحظنا ذلك كثيرا، وها السبب الرئيسي في ذلك انه لما ولد كان عاديا لم يهتم بتدوير يوم ميلاده او السنة التي ولد فيها وما الى ذلك. اما حينما توفي فمثل هذا الرجل الامام الثقة العالم القارئ عاصم الكوفي، هذا رجل من الدنيا بعلمه هذا ومن افحى قراءته عاصم هذه، فرجل من الله عز وجل علينا به، فلابد ان يعرف يوم وفاته، فيعرف يوم الوفاة ولا يعرف يوم الميلاد، لانه حينما ولد كان مثله مثل بقية الناس، وحين توفاه الله عز وجل كانت وفاته هذه مثل وفاة بقية العلماء من المصائب التي تحل على الأمة. فوفاة العالم يا اخوان تمثل مصيبة تقع على رؤوس الناس ورأس الأمة. لماذا؟ لأن العلماء هؤلاء هم الجهاز المناعي للأمة، دائما العلماء هم الذين يتصدون لكل بدعة أو ضلالة تظهر وتستثري في أجساد هذه الأمة، فهم يعدون بمثابة الجهاز المناعي لهذه الأمة. وإذا أصيب الجهاز المناعي للأمة كانت هذه الأمة عرضة لأن تموت بمجرد مرض بسيط، مثلا نقول مرض الإيد عافانا الله عز وجل وإياكم منه. لماذا يعد هذا المرض من أخطر الأمراض في هذا العصر؟ لأن هذا المرض يصيب الجهاز المناعي مباشرة، فإذا أصيب الرجل أو المرأة الذي تعرض لهذا المرض الله عز وجل لنا ولكم العافية في الدنيا الأخرى، إذا أصيب به كانت إصابته بأنفلونزا بسيطة تعد خطرا على حياته. لذلك هذا هو قدر العلماء في هذه الأمة، وتعتبر في سنة من السنين مات الشيخ ابن باز رحمه الله وتلاه الألباني رحمه الله، ثم تلاه بعدهما بقليل الشيخ ابن عثيمين. فهذه كانت مصيبة، يعني إن يموت هؤلاء الثلاثة والله عز وجل يخلق أمته يعني أو عباده سدى ينهشهم الناهشون، ولكن إن الله عز وجل يبعث على كل رأس مئة عاما يدبر للناس دينهم. لكن الوفاء يعني مصيبة كما جاء في الحديث الصحيح، إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئل هؤلاء الجهال بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا هو تفسير أننا نجد في كثير من التراجم سنة الوفاء ولا نجد فيها سنة الميلاد. فتوفي رحمه الله الإمام عاصم الكوفي أبو بكر رحمه الله عام 27 بعد الهجرة. وكنا قد تكلمنا عن تابعي جليل كان اسمه أبو عبد الرحمن السلمي، وهذه كنيته أبو عبد الرحمن، أما اسمه فعبد الله، عبد الله ابن حبيب السلمي، عبد الله ابن حبيب السلمي. وهذا هو شيخ أو أحد مشايخ هذا الإمام العظيم. فشيوخه أولهم أبو عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السلمي، توفي رحمه الله 74 من الهجرة. والشيخ الثاني ذر ابن حبيب الأسدي، وهذا الرجل له حديث مشهور جدا في مسحر الخفين، ذر ابن حبيش هذا، ذر ابن حبيش الأسدي، توفي رحمه الله 82 من الهجرة. ثم الثالث سعد ابن إلياس الشيباني، توفي 96 من الهجرة. نقول مرة ثانية، الشيخ الأول أبو عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السلمي، توفي 74 من الهجرة. الثاني ذر ابن حبيش الأسدي، 82 للهجرة، يعني السنة الثانية سنة وفاته. الثالث سعد ابن إلياس الشيباني، 96 من الهجرة. منافذه رحمه الله كان شيخ الإقراء بالكوفة، كان الإمام عاصم الكوفي شيخ الإقراء بالكوفة رحمه الله، جمع الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، وكان يقول عنه البعض كان أحسن الناس صوتا بالقرآن رحمه الله تعالى. أما عن رواته فأشهر رواته شعبة وحفص، وهما تلامذته، وشعبة هو أبو بكر، شعبة ابن عياش ابن سالم الخيار الكوفي، شعبة هو أبو بكر، شعبة ابن عياش ابن سالم الخيار الكوفي، ولد 94 من الهجرة، وتوفي بالكوفة 93 من الهجرة. أما حفص فنتكلم عنه تفصيلا بإذن الله، لأنه هو الذي سنقرأ بروايته أو نتعلم على روايته بإذن الله. فأشهر رواه شعبة وهو أبو بكر شعبة بن عياش سالم الخياط الكوفي، ولد 94 من الهجرة، وتوفي بالكوفة 93 للهجرة. والإمام حفص وهو الراوي الثاني، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. الإمام حفص هو الإمام حفص ابن سليمان ابن المغيرة ابن أبي داود الأسدي الكوفي البزاز، نسبة إلى بيع البز أي ثياب، يعني الثياب وقيل الصوف أيضا البز هذا، أو يعني نوع من أنواع الثياب. نعيد مرة أخرى، حفص ابن سليمان ابن المغيرة ابن أبي داود الأسدي الكوفي البزاز، نسبة إلى بيع البز أي نوع من أنواع الثياب، والمعروف بحفيص أيضا، يعرف بحفيص. وكنيته أبو عمرو، هذه كنية أبو عمرو حفص ابن سليمان ابن المغيرة، ويعرف أيضا بحفيص، صاحب عاصم وربيبه. ما معنى ربيبه؟ ربيب الرجل أي ابن زوجته، هذا يعني أن عاصم هذا كان زوج أم حفص، كان زوج أم حفص. ونسمع كثيرا أن زوج الأم كثيرا ما يضطهد أولاد زوجته ولا يحسن إليهم ويقصر في حقوقهم، ولكن هذا الرجل لا نعلم أحدا أحسن إلى ربيبه مثل هذا الرجل، فقد أعطاه القرآن، وما نعلم في هذه الدنيا شيئا أثمن منه ولا أغلى. فهذا الرجل عاصم رحمه الله كان زوج أم حفص، فكنيته كنية حفص أمر عمر، قال فيه الإمام الشاطبي رحمه الله وحفص بالإتقان كان مفضلا، هذا دليل على شدة إتقانه وحفظه رحمه الله. وكان بالطبع أعلم أصحاب عاصم بقرائه، لأنه كان أكثر الناس صلة به، وكان رحمه الله حفص أعلم أصحاب عاصم بقراءته، أخذ القراءة عرضا وسماعا وتلقيلا عن عاصم. أرجو أن ننتبه إلى هذه النقطة، سنتوقف عندها قليلا. أخذ القراءة وعيد مرة أخرى عرضا وسماعا وتلقيا عن عاصم. ما معنى هذا الكلام؟ لم يقل الذي يؤرخ ويكتب هذه الترجمة العظيمة أن حفصا قد قرأ قراءة عاصم أو أنه قرأ في المصحف الذي كان يقرأ منه عاصم مثلا، لا، لأن هذا الكلام ليس معتبرا، حتى يقال في أوصاف أهل العلم: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا تأخذ العلم من صحفي. ما معنى هذا الكلام؟ لا تأخذ القرآن من مصحفي، أي أنه هناك الكثير من الناس الذي لم يتلقى هذا القرآن من أحد ولم يسمعه من أحد، ولكنه فتح المصحف واجتهد حتى ألم بأكثره، أو قد يكون قد حفظه ولكن من خلال الأوراق، لم يعرض هذه القراءة على شيخ عالم متقن ثقة، ولكنه اجتهد وفتح المصحف وبدأ وقرأ ثم حفظ على قراءته هذه. وقد يكون في قراءته الكثير من الأخطاء كما نسمع اليوم لأناس لهم قرآن يعني يتاجر فيه بعض الناس، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، يتاجر الناس في هذه المصاحف لمجرد جمال أصوات قرائها. أما إذا نظرت إلى هذا المصحف من حيث التجويد ومن حيث القراءة ومن حيث اللحن، هل هو موجود أم لا؟ ولحن هو الخطأ، يطلق على الخطأ، والله قد تستخرج لواحد أكثر من 1000 خطأ مثلا في مصحفي هذا، وأخطأ قد يكون منها، وقد وجدت وقفت لهذا الرجل تحديدا على لحن جلي أخطأ في تشكيل كلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أشهر القراء الآن. فسبحان الله، يعني ينبغي أن يعني أنا تعلمت القرآن أعرضه، وليس في ذلك عيب، أعرضه على أحد العلماء المسكنين للقراء الذين لهم سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أجازني بذلك فبه ونعم. أنا لا أعرضه لمجرد أن أخذ السند ويكتب لي سندا مكون من 10 صفحات أو 9 صفحات أفتخر به كلما جاءني ضيف أو زارني صديق أن أظهر له هذا السند وأن لي سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يعني، وإن كان هو شرط عظيم طبعا، ولكن الأفضل أن يتقى به وجه الله عز وجل، لا يكون للفخر فقط، ولكن ينبغي أن يبتغى بهذا العمل وجه الله عز وجل. فيعني هذا ما نشير إليه، أنك إذا حفظت ولو سورة واحدة يا أخي قف على واحد من أهل القرآن الذين لديهم الديانة ولديهم الإخلاص، وأبشر، فإنما إذا وقفت على رجل من هؤلاء مع ندرته فهو سيكون خير كثير. نعلم من أناسا أتقنوا القرآن ولكن يعني عندهم بعض لا نقول الكبر ولكن الاعتزاز الزائد عن الحد، يعني هو يعتز بنفسه أو بما عنده من العلم اعتزازا زائدا عن الحد، أو تكون هذه الزيادة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان مذمومة، لأن هذا العلم لا يزيد من تعلمه إلا تواضعا ولا يزيده إلا انكسارا، لأن الله عز وجل قد من الله عز وجل عليك بذلك، هل تمن أنت على الله بذلك؟ لا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. فأعرض عليه من الفاتحة، يعني اقرأ عليه الفاتحة، يعني كنا ندرس في أحد المعاهد المتخصصة في القراءات، لا يقبل فيه الرجل إلا إذا كان يحفظ القرآن كاملا، فكانت أول محاضرة نأخذها أن دخل علينا أحد القراء المهراء والذي نحسبه صالحا ونحسبه عند الله عز وجل يعني مخلصا ولم يزكي على الله أحدا والله حسيبه، فسمع منا واحدا واحدا سورة الفاتحة، ويعني كان يقول بعض يعني أنا أحفظ القرآن منذ 10 سنوات أو 20 سنة وأنا أحفظه منذ كنت طفلا وما إلى ذلك، وأنت تأتي الآن لتسمع مني الفاتحة، والله العظيم قد أخرج أو استخرج الكثير من أخطاء في الفاتحة، فلا تتكبر. فإذا وقفت على أحد هؤلاء فاعرض عليه وتودد إليه فسينفعك الله عز وجل بإذن الله بعلمه. فهذا نقول أخذ القراءة عرضا وسماعا وتلقيا، أنه سمع منهم يعني سمع القرآن من هذا الرجل. فإذا أنا سمعت مثلا لأحد القراء المشهورين الذي عرفوا بالإتقان مثل مشايخ مصر مثلا، هم عرفوا بالإتقان وعرفوا بالإتقان شديد جدا، في هذا المجال، فإذا سمعت أنا أحدهم وهو يتلو القرآن وسمعته كاملا، اشتريت أحد المصاحف من أحد المحلات مثلا ثم سمعته، فأكون قد أخذت القرآن عنه سماعا، فقد سمعته، وهذا الفرق بين السماع والتلقي. أما إذا أخذته تلقيا فقد تلقيته أنا على هذا الشيخ على يديه، أنه قرأه علي وجها لوجه، أو أنه قرأ وقرأت أنا وراءه، قرأ وقرأت أنا وراءه، فتلقيت منه وقرأت كما يقرأ هو عرضا وسماعا وتلقيا، التلقي والسماع حين منهما، والعرض بعد أن أحفظ الشيء من القرآن أو يظن الله عز وجل علي بجزء منه أعرضه أنا على المعلم أو على هذا العالم، لذلك أكون قد أخذت عنه القراءة عرضا وسماعا وتلقيا. فينبغي علينا ألا نجتهد اعتمادا على أنفسنا في هذا المجال، لأن مثلا نضرب مثلا ليس ببعيد في سورة هود مثلا، نحن نتكلم عن قراءة حفص وأغلبنا يقرأ بها والثواب فيها يعني فيها قليل، فمثلا نضرب مثلا في سورة هود مثلا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. مجريها هنا إمالة، هنا أي أنك تمل هذه الألف أقرب إلى الياء، فليس ألفا فلا نقول مجراها ولا نقول مجريها، أرجو أن تكونوا معي يا أخوان، فأنا لا أقول مجريها ولا أقول مجراها، أنا أقول مجريها. إذا لم أسمعها أنا كذلك كيف سأقرأها إلا أن أسمعها؟ إذا لابد أن أسمع. وفي نفس الصفحة بل الآية التي تليها تقريبا، وقال يا بني اركب معنا، اركب معنا، إذا قرأتها أنت وحدك فستقول اركب معنا كما رأيتها في الكتابة مثلا، أما إذا سمعتها فستقولها كما سمعتها وأنت لم ترى الكلمات. هذا الطفل الذي يبلغ من العمر 6 سنوات أو 7 سنوات ويحفظ 20 جزءا ويحفظ القرآن كاملا في قليل من الأحيان، كيف تعلم القرآن إلا أنه سمعه؟ وإذا نظرت لقراءة هذا الطفل أو لهذا المتلقي أو السامع فإنك تجده يقرأ كما يقرأ شيخه تماما، لماذا؟ لم أنه لم يسمع غير ذلك طوال السنوات 3 أو 4 التي يحفظ فيها القرآن، لم يسمع إلا هذا، فهو يقرأ كما سمع. فالطفل تجده ينطق بالإدغام ويمد المد ويفخم المفخم ويرقق رقة، إن كان حافظ على متقن ولا شك، وهو لا يعلم أصلا ما معنى الكلام الذي يقوله، ولكنه سمعه كذلك فحفظه كذلك. وهذا النظام يسمى بنظام الكتاتيب، وهو نظام معروف في بعض الدول الإسلامية. فهذا النظام أن الشيخ يقرأ على الطفل، وهو في كثير من الأحيان يختص بالأطفال أكثر من الكبار، يقرأ عليه ويسمع بالطفل ثم يردد وراء شيخه حتى يحفظ هذا الحفظ، وهذا الحفظ يكون قويا جدا جدا جدا أقوى ما يمكن، لأنه لم يسمع خطأ ولكنه سمع صوابا، فيكون هذا الحفظ من القوة إلى كده. ولد حفص رحمه الله 93 من الهجرة، وتوفي 80 و100 من الهجرة على الصحيح، يعني عاش حوالي 90 عاما تقريبا، 90 عاما هجريا. اتصال سنده بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قرأ حفص القرآن الكريم على الإمام عاصم ابن أبي النجود الذي نوهنا عنه تفصيلا، على الإمام عاصم ابن أبي النجود الأسدي الكوفي، وقرأ عاصم بالرواية التي أقرأها لحفص على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقرأ طبعا كما تعلمون من أين أتى به علي، هل أتى به من عند نفسه؟ لا، ولكنه سمعه من حبيبنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الطريق، أن حفص قرأ على عاصم، وعاصم قرأ على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب الذي نوهنا عنه عن أبي عبد الرحمن السلمي، قرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قرأ علي وسمع علي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نلاحظ الفارق هنا، يعني بين حفص وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 منهم صحابي وتابعي وعاصم، ولكن إذا رأيت سند الواحد الآن ستجده 10 صفحات، فسبحان الله، يعني هذا هنا يتضح الفارق. فهذا هو اتصال سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنه رحمه الله عن حفص انه قال قلت لعاصم وهو القارئ. فالعاصم هو القارئ وحفص هو الراوي. فنقول رواية حفص رواية حفص وقراءة عاصم قراءة عاصم وروى عنه حفص رحمه الله. روي عن حفص انه قال قلت لعاصم ان ابا بكر شعبة يخالفني في القراءة ان ابا بكر شعبة يخالفني في القراءة. نقول ان الاختلاف بين شعبة وبين حفص من اين جاء مع ان القارئ واحد. القارئ هو عاصم والرواة هم حفص وشعبة ابو بكر شعبة ابن سليمان. فشعبة حفص قال لعاصم ابو بكر يخالفني في القراءة. فقال له حفص اقرأتك اي حفص اقرأتك بما اقرأني به ابو عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأت شعبة بما أقرأني به زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذا طريق أبو عبد الرحمن السلمي عن علي وأن هذا طريق زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. أبو عبد الرحمن السلمي عن علي وزر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. فبالنسبة لهذا السؤال الذي سأله أخوكم في الله أبو عبد الله هو سؤال والله يا أخوان من الأهمية ومما يعني حلت به البلوى على كثير من ديار المسلمين وليس فقط الاتجاه بالقرآن وفقط بل وأن هذا القرآن في بعض الأحيان لا يذكر الناس إلا بالنبض. فوالله يا أخوان نحن علمنا أن هذا القرآن نزل للأحياء وليس للأموات. هذا القرآن نزل للأحياء وفي كثير من الأحيان أن نجد بعض الناس خاصة في الناس الذين تربوا على الترف ورغد العيش والانصراف عن الله عز وجل وعن كل ما يصلهم بالله عز وجل أنهم لا يفتحون هذا المصحف إلا إذا مات لهم أحد. فأما بالنسبة لهذا الذي يتجه القرآن فهو يأكل في بطنه نارا. والله يا أخوان يأكل في بطنه النار. وقد تحريت هذه تجربة خاصة بي أنا تحريت هؤلاء الذين يتجرون في القرآن كثير من الأحيان. يعني كنت أذهب إليهم وأتكلم معهم وأسمع كلامهم لا أتكلم عن هذه القضية وهم يقتنعون بها اقتناعا تاما. فأجد الكثير منهم شخصية تافهة ليس عنده من الدين إلا القشور القشور إن وجد أصلا عنده هذا الدين ولكنه أوتي صوتا جميلا قويا فهو يتاجر به ويقرأه على ميت مثلا وبعضهم يأخذ أقسم بالله الآلاف من عملة هذه البلد يأخذ الآلاف حتى يقرأ ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو عشرون ساعة يقرأ يعني وإن كان هذا المبلغ الذي يأخذه 10 دنانير مثلا أو 10 دراهم أو ريالات لا يجوز لا يجوز بحال. اللهم إلا من يعلم الأطفال القرآن أو من اقتصر وقته على تحفيظ النفس القرآن فمن أين يأكل؟ إن الرجل يجلس في اليوم 10 ساعات أو 5 ساعات وليس له عمل وهو قطع كل وقته يحفظ الناس القرآن في المسجد أو في كتاب أو ما إلى ذلك فليس هناك حرج أن يأخذ. والعلماء أفتوا بحل هذا الأمر ولكنه يحسن أن يكون له عمل آخر. ولكن إن كان إن شاء الله عز وجل النية صالحة وصحيحة فلابد أن نوفر لهذا الرجل العيش الكريم الذي يعيش به لأن دوره مهم. الدور هذا ليس دورا ثانويا. أما الذين يأخذون أجرا على القراءة فهذا يحرم فهذا يحرم. وقد سمعنا الكثير من المخالفات عند هؤلاء الناس من مزاحهم بالقرآن وتكبرهم لهذه النعمة التي آتاهم الله عز وجل إياها. فهذا يا أخوان لا يجوز بحال ولا يجوز لنا أن نرضى عن هذا الفعل أو أن نرى مثلا واحدا من هؤلاء أو أن نذهب إلى مكان يقام فيه هذا السرادق أو هذا العزاء لهذه الصورة البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. لا يجوز لنا ذلك مطلقا. فنجد إذا مات الرجل أقيم له سرادق عظيم وأتي بالأقارب والأصدقاء وكل من كان له صلة بهذا الميت ولا ينفعه ذلك لأنه بدعة فقد يضره أكثر مما ينفعه ويشعل الدخان ويجلس الناس بحالة حزن ويشربون الدخان ويسمعون لهذا الرجل الذي يأتي وقد يغني في بعض الأحيان وقد يقول قراءات من عنده إلا من ذنها الله عز وجل وقد لا يكون عالما بها أصلا ولكنه سمعها. أما من قرأها وما طريقها ولكنه يهتم كثيرا بجمال الصوت وأن يذهب على المذهب الفلاني وأن يخرج عن هذا المذهب، وتكون فضيحة يعير بها في الدنيا وقد يعير بها بعد موته أنه خرج من المقام الفلاني الموسيقي إلى المقام الفلاني الموسيقي، وهذا من مقامان ليس لهما صلة ببعضهما. كلام مخزي وحال مخزي. وكان يعني من الأقوال التي كانت تقال لعبد الله بن مسعود أن صاحب القرآن يعرف بحالاته، بحزنه إذا الناس يفرحون، بسهره وقيامه إذا الناس نائمون، دائما في حالة وجل وحالة خشوع، لسانه هذا لا يخطر إلا عسلا، لا يخطر إلا كل شيء طيب. قد يحفظ بعض الناس القرآن ويكون القرآن شاهدا عليه كما نعلم جميعا في الحديث، والقرآن حجة لك أو عليك، فأنت تقول كيف يكون هذا الرجل غير مخلص ويحفظ القرآن كاملا؟ نعم يا أخي يحفظه كاملا ويكون عليه حجة. أول حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أول من سار عليه النار يوم القيامة هذا الرجل أو مثل هذا الرجل الذي تعلم العلم أو قرأ القرآن، فيأتي الله عز وجل يأتي به ويعرفه نعمه فيعرفها، فيسأل ماذا فعلت بها؟ فيقول يا رب تعلمت القرآن فيك وعلمته، فيقال كذبت بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل، أخذت ما كنت تريد، كنت تريد أن يقال قارئ. لذلك دائما يا أخوان أو جعلنا أول محاضرتين في هذا المستوى لذلك هذا الشرط خصيصا أن هذا الرجل كان من أول الناس الذي تسعرت بهم النار يوم القيامة، ثم يؤخذ على وجهه ويطرح في النار بعد أن يقال له قرأت ويقال قارئ وقد قيل، ثم يؤخذ فيطرح به في النار. لماذا؟ لأن هذا العلم من العلوم الذي لا يبتغى بها إلا وجه الله. حديث الذي ذكرناه أيضا من قبل وأظنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما لا يبتغى به أو هذا العلم من العلوم التي لا يبتغى بها إلا وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا للدنيا إلا وقد حرم الله عليه عرف الجنة، وعرف الجنة هو ريحها. فهذا الرجل المخذول الذي دائما يمدح بالقرآن ويستخرج منه بعض النكت الذي توافق هواه من الألفاظ، ويقول أن فلان واسمك ذكر في القرآن ويأتي بكلمة يركبها مع أختها ويقال أن هذا اسمك ذكر في القرآن، ويمدح ويقول اذكر لي الآية التي فيها كذا، وهل تحفظ القرآن؟ فتقول لهم اذكر لي آية طويلة أو سورة طويلة، ويأخذ في المزاح وفي اللهو، والقرآن شهيد عليه يوم القيامة. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا ويرد المسلمين على دينهم ردا جميلا. ندخل في المقدمة العامة عن علم التجويد، تفيد لغة التحسين والتجميل والتزيين، معذرة سأسرع قليلا، التجويد لغة التحسين والتجميل والتزيين، وقيل الإحكام والإتقان، وهذا قول آخر، التحسين والتجميل والتزيين أو الإحكام والإتقان. واصطلاحا عند علماء هذا الفن إعطاء الحروف حقها ومستحقها، إعطاء الحروف حقها ومستحقها. وحق الحروف أن تخرج كل حرف من مخرجه وأن تعطي هذا الحرف الصفات اللازمة له، أن يعني لكل حرف مخرج يخرج من مكان معين وصفات معينة له، هذه الصفات متصقة به لا تتركه أبدا، مبنية بداخله. أما المستحق فهو قد تعرض لهذا الحرف صفات عارضة غير الصفات الأصلية، فيجب علينا أن نلحقها به، فهذا هو مستحق. فالفرق بين الحق والمستحق، الحق أن هذا الحرف له مخرج محدد وله صفات لا تفارقه لازمة له، إذن الحق هو إخراج الحرف من مخرجه وإعطاؤه الصفات اللازمة له التي لا تفارقه، ومستحقها إعطاء الحرف الصفات العارضة، الصفات العارضة. وقيل أيضا المستحق هذا الأحكام الناشئة عن تلك الصفات، يعني هذه الصفات الذاتية التي لا تفرق الحرف قد ينشأ عنها أحكاما، هذه الأحكام هي المستحق، مثل التفخيم والترقيق والإدغام والإظهار وغير ذلك، وهذا إن شاء الله سيفصل فيما بعد. نقول مرة أخرى يا إخوان أن هذا العلم لا يتحقق ولا يكون كما ينبغي أن يكون إلا بصحبة عالم له سند متصل بأئمة القراءات عن التابعين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة فيه سبحانه وتعالى وعز وجل. أرجو يا أخوان أن يكون كما وضحنا أيضا في أول محاضرة أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لوجه الله عز وجل لا يبتغى به غيره، صوابا على نهج ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثمرة هذا العلم صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله عز وجل، وعن التحريف، وعن الزيادة والنقص. ثمرة هذا العلم مرة أخرى قول اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى وعن التحريف والزيادة والنقصان في هذا الكتاب. ما هو موضوعه؟ موضوع الكلمات القرآنية من حيث أحكام الحروف وبلوغ الغاية في تحسينها وإزالة التلفظ فيها. ما معنى الصفات العارضة؟ الصفات العارضة مثل مثلا الإظهار أو التفخيم أو الترقيق. فمثلا تفخيم يعني مثلا نقول إن الله سميع بصير، مثلا سميع بصير، الراء هذه أقول بصير أم بصير؟ بصير أم بصير؟ هذه عارضة، عارضة لمدى هي تتبع الحرف الذي قبلها مثلا، هذه عارضة ليست من صفات الراء التي لا تفرقها أبدا. بينما الصفات للراء مثلا صفة لا تفرقها مثل التكرار، حتى تقول الراء الحمد لله الرحمن الرحيم الرحمن، فللراء هذه التكرار ليس معنى أن الإنسان يرتفع ويندب كثيرا، لا، ولكن الإنسان يرتفع ساعة واحدة فقط. فالراء التكرار هذا من الحق لأنه صفة لا تفارقه. أما التفخيم للراء أو الترقيق لها فهذه يتغير، فإن جاء مثلا قبلها حرف كذا فيترقق، وإن جاء قبلها حرف صفة كذا فهي تفخم، وهكذا. فالحق الصفة لا تفارقه ولا تنفك عنه، أما المستحق فهي صفة عارضة لشيء حدث إما لتشكير أو لسكون أو لعارض أو ما إلى ذلك. أرجو أن يكون الكلام واضحا بإذن الله أفحدي. الموضوع كما قلنا الكلمات القرآنية، والفضل فضل هذا العلم أنه من أشرف، ولا نقول أشرف، من أشرف العلوم، لأن هذا العلم يتعلق بكتاب الله عز وجل، ودائما يكون شرف العلم من شرف الشيء الذي يخدمه هذا العلم. هذا العلم يخدم أشرف كتاب عرف على وجه الأرض، فلذلك يعد هذا العلم من أشرف العلوم، من أشرف العلوم متعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. وضع هذا العلم أئمة القراءات، أئمة القراءات هم الذين وضعوا هذا العلم، وقيل أبو عمرو الدوري، أبو عمرو الدوري هذا هو الراوي الذي روى عن أبي عمرو البصري، أبو عمرو البصري هذا هو قارئ، وإن أحيانا الله عز وجل وإن كان لدينا وقت في نهاية هذا المستوى في المحاضرة العاشرة أن نأخذ نبذة بسيطة ليست في المنهج ولكن لتوضح الكثير عند البعض، القراءات ومن أين نشأت والفرق بينها وبين الروايات وما إلى ذلك. وكما قلنا يقال أن أول من صنف في هذا العلم الإمام أبو موسى الخاقاني، الإمام أبو موسى الخاقاني المقرئ البغدادي المتوفى سنة 25 و300 من الهجرة. من أين تمد هذا العلم؟ من أين تمد هذا العلم؟ من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قراءة الصحابة الذين جاءوا بعده، ومن قراءة التابعين، ومن قراءة الأئمة القراء وأهل الأداء. هذا هو المصدر الذي استمد منه هذا العلم، فاستمداده من قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قراءة من بعده من الصحابة، ومن قراءة التابعين وأئمة القراء وأهل الأداء. ما هو غايته؟ ماذا تريد منه؟ لماذا تتعلم هذا العلم وتجلس بالساعات وتجلس على معلم والمعلم يقول لك خطأ، أعهد هذا الحرف إنك لا تستوعب منقده بصورة صحيحة، ويجلس معك قد يكون مثلا بالساعة أو نصف الساعة لكي يصحح لك حرفا خير وجه الله عز وجل. وهذا يعني يتعلق بالسؤال الذي سأله أخوكم أبو عبد الله، أن هذا العلم يعني من الشرف والعلوم، حيث لا ينبغي أبدا أن تقرأ لكي تسمع من هو بجوارك إلا بنية أن علّه ينشط ويقرأ مثلك وما إلى ذلك، وذلك يحتاج إلى ضبط شديد للقلب والنية. أما أن تقرأ لقال القارئ أو لقال فلان متقن ما شاء الله أنه يقرأ القرآن بتمكن شديد وهو لا ينطق بحرفة الحرف أبدا ولا يلحن ولا كذا ولا كذا، يا أخي اتق الله عز وجل في فؤادك في قلبك أولا، ثم في لسانك هذا الذي قد يكون سببا في أن تدخل جهنم لأنك لا تتقي لهذا العلم وجه الله عز وجل، وقد يكون سببا في أن تكون في أعلى الجنان إذا ابتغيت بهذا العلم. نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل الفردوس، وأن ينفعنا بهذا القرآن، وأن يحببنا فيه وأن يمتنا عليه وأن يرضى عنا سبحانه وتعالى. حكمه حكم التعفر كفاية، يعني التعلم هذا فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الكل كي يحفظ هذا القرآن من اللحن ومن دخول الألفاظ العجمية أو النكنات أو اللهجات العجمية فيه، فحكم تعلمه فرض كفاية، وفرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، وإن لم يكن به أحد أثم الجميع. فرض كفاية مرة أخرى، فرض كفاية حكمه أنه إذا قام به البعض مثل الجنازة أو صلاة الجنازة أو ما نزلت، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. أما القراءة به فهي محل كلام أو تفصيل فيها، فالمعروف من الأقوال أنه فرض عين، وأنه من لم يقرأ به فهو آثم، ومن لم يوجد القرآن آثم، كما قال الإمام الجزري نعم في الجزرية: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. هذا هو المشهور من الأقوال، ولكن هناك قول آخر أنه ليس هو واجب، وأنه لا يأثم القارئ لم يقرأ بالتجويد، وهذا أيضا قول متجه، والسبب بأنه لا يوجد دليل قطعي لأن هذا الأمر واجب وأنه ترتب العقوبة على تركه أو ما إلى ذلك. والمشهور من الأقوال أنه يجب القراءة به، وأنه ينبغي أن ترتب القرآن، وعرف بعضهم الترتيب بأنه تجميد الشروخ ومعرفة الوقوف، ونشد هذا القول إلى علي بن أبي طالب في بعض الكتب. فالتجميد يعني القراءة به الكلام فيه بين فرض عين ومستحب أو مندوب. وقال البيضاوي رحمه الله في ذلك: ورتل القرآن ترتيلا، أي زوده تجويدا. ويعني قيل في الذين أتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته، وقال ابن عباس: حق تلاوته أي يتبعونه حق تلاوته. الاتباع أنك تتلو، ولا يقتصر هذا على فرحان الحناجر، لا، بل انفعال القلوب والجوارح. كيف يمكن القراءة بالتجويد دون تعلمه؟ كما أشرت في بداية المحاضرة أن تستمعي لهذا القرآن هكذا كما الطفل الصغير، فهناك كثير من الأطفال يقرؤون ما شاء الله، يعني قراءة دقيقة جدا، لكن تسأله عن ما معنى هذا الحكم أو قرأ القرآن ما معنى هذا الحكم، هو لا يعلم. هذا قول أن ابن عباس رحمه الله قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق تلاوته، أي لا ينبغي أن يتوقف الانفعال بهذا القرآن على انفعال الحناجر فقط، ولكن ينبغي أن يكون انفعال القلوب والجوارح أيضا. كما تسأل عن كيف يمكن قراءة التجويد دون تعلمه، كما الطفل الصغير يقرأ بإتقان شديد لأنه سمعه من شيخه هكذا، وهو يقلد سمعه، أو الرجل الكبير أيضا، لأنه إذا سمع فهو يمد المد مثلا، يقول: إذا السماء انفطرت، ولا يعلم هذا المد ولا أحكامه، ولا هل هو مد جائز ولا أم هو مد واجب أو ما إلى ذلك، ولا يعلم هذا إخفاء أم إضغام، وإذا تأتيه لك أنا أبرم لكن هذا ليس إضغاما وهو لا يعلم، ولكنه يقرأ هكذا لأنه سمعها هكذا، فتكون القراءة الصحية ناتجة عن السماع الصحيح. أما التعلم فهو ما نقوم به الآن من تعلم الأحكام والسرد وما إلى ذلك. ومن أجمل ما قيل في هذا المقام في حق التلاوة هذا قول الإمام الغزالي رحمه الله، ويقال الغزالي أبو حامد الكبير، الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله قال: حق تلاوته أن يشترك فيه، أرجو أن تكتبوا هذا لأنها فائدة عظيمة جدا، أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فحفظ اللسان تصحيح الحروف، هذا هو حفظ اللسان، أن يصحح الحروف لكل دور، وحفظ العقل تفسير المعاني، وحفظ القلب الاتعاظ والتأثر والانزجار والائتمار. فاللسان يرتب، والعقل يفسر، والقلب يتعب. أعيد عليكم مرة أخرى، قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: حق تلاوة أو حق تلاوته أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فحفظ اللسان تصحيح الحروف، وحفظ العقل تفسير المعاني، وحفظ القلب للتعاب والتأثر والانفجار والائتمار. فاللسان يرتب، والعقل يفسر، والقلب يتعب. كان لكم أي سؤال في الجزء الماضي؟ بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أن نمشي الخير لما يحبه ويرضاه. يا أخوان، أذكر نفسي وإياكم أن أتقي الله عز وجل في القرآن، وأن لا نهجره، وأن نعكس عليه، وأن نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهي، وأن نجعل الأمال الكبيرة وعظيمة، فإن أتى الأجل فعسى أن يأجرنا الله عز وجل بنيتنا. فأنت تعلم هذا العلم لكي تنجو بنفسك أولا، ثانيا لأن تقوم بتعليمه غيرك، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. بارك الله لي ولكم في هذا القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم به وشفعه فينا مع شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.